بحبه يسوع قد أنقذني من حمقة الذنوب قد رفعني إذ كنت في الشر غريقا هالكا بلا رجاء ودرب أمس حالكا إذ كنت في الشر غريقا هالكا بلا رجاء ودرب أمس حالكا بحبه فداني ربي بحبه عفا عن ذنبي بحبه قضى بالصلب فلاسمه حب من القلب فلاسمه حب من القلب بحبه على صليب الجلد قاسى لأجل نفسي الملون وقد غدا طريقي للمجد العتيق إذ قد حباني العتق والعفو الأكيد وقد غدا طريقي للمجد العتيق إذ قد حباني العتق والعفو الأكيد بحبه فداني ربي بحبه عفا عن ذنبي بحبه قضى بالصلب فلاسمه حمد من القلب فلاسمه حمد من القلب بحبه مخاوفي تبددت رحمته وسط الملمات بدأ وهو أمامي فاتح باب النعيم كي أملك معه بمجد مستديم وهو أمامي فاتح باب النعيم كي أملك معه بمجد مستديم بحبه فداني ربي بحبه عفا عن ذنبي بحبه قضى بالصلب فلاسمه حمد من القلب فلاسمه حمد من القلب